الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 58 من مجالس الفقهية من المجالس الفقهية المعقودة في هذا المسجد المبارك، مسجد عائشة المحلي رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الجمعة 8 من شهر الله عز وجل رجب عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجاوب على الأسئلة الواردة ثم نفتح المجال للحاضرين إن شاء الله تعالى. يقول السائل: رجل يعمل في البنك، ولكن عمل الأخ فقط في تجهيز بطاقات الصراف الآلي للناس، فهل يجوز أن يستمر معهم أم يترك العمل؟ البنوك كما هو معلوم منقسمة إلى قسمين: بنوك مؤسسة على الربا، وهذه لا يجوز العمل فيها، ولا أي وظيفة من الوظائف، لا كاتب ولا شاهد ولا سائق ولا غير ذلك، هذا هو المفتى به وليس فيه خلاف بين العلماء. وبنوك أخرى مؤسسة على تعاليم الإسلامية في التعاملات، ومؤسسة على منع الربا في الأصل ووضع والتعاملات الموافقة للشريعة ووضع الأموال في أماكن تتعامل بالشريعة، فهذه البنوك لا بأس من التعامل فيها أو التوظف فيها أو العمل فيها. يعني هذا السؤال ينبغي أن يكون لا يكون علنا، لكن نصيغه بعبارتنا. يقول السائل: أنا بعيد عن زوجتي ومسافر عن بلدي، فهل يجوز مهاتفة الزوجة حتى أقضي الوطر عن طريق الكلام؟ إذا كان هذا ممكنا لا بأس بذلك، يجوز بين الزوجين ما لا يجوز بين الآخرين. يقول: ما حكم صلة الأرحام وهم يخببون الزوجة على زوجها، أو في بعض الأحيان يتسببون في الضغط النفسي على الزوجة بما يتسبب في مرضها؟ هؤلاء ينصحون، وإذا كان النصح لم ينفع فحينئذ يوصلون بقدر الحاجة ولا يكثر من ذلك حتى لا يقع ما لا يحمد عقبه. يقول السائل: أي الحاشيتين أفضل على الروض المربع، حاشية العنقري أو حاشية ابن قاسم؟ لا شك أن حاشية ابن قاسم أنفع بكثير وأشمل وأوسع. يقول السائل: كنت أطلب العلم عن طريق القناة وأنا في بيتي، فهل يجري ثواب ما جلس قوم في بيت من بيوت الله؟ إذا كان عدد من الإخوة يجتمعون مثلا في خارج الكويت ويستمعون للدروس عن طريق البث، فهم في مجلس علم سواء كانوا في بيت من بيوت الله أو في بيت من بيوت الإخوة، لأن المقصود في الحديث ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، المقصود بكلمة يتلون كتاب الله قيد كاشف وليس قيدا في الأجر. بمعنى هذا هو الغالب أن مجالس العلم تكون في بيوت الله عز وجل، فقوله صلى الله عليه وسلم في بيت من بيوت الله كقول الله عز وجل: ربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة محرمة حتى لو ما كانت في الحجر، فلماذا ذكرت الحجر إذن في حجوركم؟ ذكرت لأنه قيد كاشف، أن هذا ينبغي أن تكون الربيبة في حجرك تراعيها كما تراعي ابنتك، كذلك ينبغي أن تكون الدروس في البيت وفي المساجد في بيوت الله، فإن كانت في البيت فالأجر حاصل إن شاء الله تعالى. يقول: هل يجوز أقرأ وردي اليوم وأنا حائض؟ نعم، باتفاق العلماء الحائض لا تمنع من ذكر الله عز وجل، والأوراد أوراد الصباح والمساء أوراد النوم هذا كله من ذكر الله عز وجل، وإنما الخلاف بينهم هو في قراءة القرآن، وإذا كانت هي تقرأ شيء من القرآن بنية الورد لا بأس به إن شاء الله على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: أيهما أفضل بالنسبة للسنن الرواتب القبلية الفجر والظهر أن تصلى في المسجد من أجل الحصول على أجل التبكير للمسجد، أم تصلى في البيت كما هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه تفصيل: إذا كان الإنسان صلى ركعتي الفجر في البيت ويدرك يمكنه إدراك الصف الأول وتكبيرة الإحرام فيصلي السنة في البيت ثم يأتي إلى المسجد، وأما إذا كان يخشى فوات تكبيرة الإحرام أو فوات الصف الأول فالصلاة في المسجد فالسنة في المسجد أفضل. يقول: أنا مأموم والإمام ركع وأنا لم أركع لأسباب أني كنت مشغولا بقراءة الفاتحة وأحيانا أسهى وأتأخر، فقام الإمام وأنا لم أركع، ماذا يكون علي؟ ينظر إذا كان عدم الركوع قصدا فالصلاة باطلة عند جمع من أهل العلم، إذا ترك الاتباع قصدا الصلاة باطلة، لكن إذا ترك الصلاة لحاجة أو نسيانا أو غفلة، لحاجة كقراءة الفاتح أو غفلة سهى ما سمع تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال، فهنا مباشرة يركع ثم يدرك الإمام قائما، أو يركع ثم يرفع ثم يدرك الإمام ساجدا. لكن إذا زاد الفاصل بينه وبين الإمام في المتابعة بركنين الصلاة باطلة عند بعض الفقهاء، وهو الصواب إن شاء الله. يقول: ما حكم الانتساب لغير القبيلة؟ فأنا أخرج من قبيلة وانتسب إلى قبيلة أخرى. لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى قبيلة ليست قبيلته، ولا إلى عشيرة ليست عشيرته، ولا إلى عائلة ليست عائلته، ولا إلى أب ليس أبوه. بل ذكر الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر، ونبه عليه الهيثمي في شرحها شرح كتاب الكبائر وغيره من أهل العلم والإمام محمد بن عبد الوهاب في الكبائر، أن الانتساب الإنسان إلى غير قبيلته أن إلى غير قبيلته أن هذا من الكبائر، إلا إذا كان ينتسب حلفا فيقول: أنا من القبيلة الفلانية موالاة، لا بأس بذلك وهذا جائز. يقول: عندي أحد الإخوة يستلم بدل إيجار وساكن عند أبوه، هل بدل الإيجار حرام؟ أما بالنسبة لنا في الكويت الحمد لله الآن النظام معدل، القانون أن أي إنسان متزوج يستحق بدل الإيجار، ساكن عند أبوه ولا عند غير أبوه ما يلتفتون، فبناء على هذا ما في بأس. لكن لو فرضنا أنك في دولة تمنع بدل الإيجار إذا كنت ساكن مع أبيك أو مع أمك فليس لك أن تأخذ وأن تزور الأوراق. يقول: إذا فاتتنا صلاة القيام والوتر هل يجوز أن نصليها في الصباح قضاء؟ يعني إنسان إذا كان من عادته أنه يقوم في الليل ويقيم الليل ويوتر ثم ينام قبل أو قبل صلاة الفجر أذان الفجر يوتر ويقيم الليل ويوتر ثم يصلي الفجر، لكن في أحد الليالي نام ما استيقظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن وتره من الليل من نام عن وتره من الليل فقضاها من النهار فقضاها من النهار فكأنما قام من الليل. إذن هو أجر القيام من الليل، متى يقضيها؟ إذا طلعت الشمس قيد رمح إلى قبل أذان الظهر بثلث ساعة نصف ساعة، هذا وقت القضاء. لكن أن دائما يفعل هذا هذا خلاف السنة. يقول: هل الأب مكلف بتحجيج ابنته والزوج بتحجيج زوجته؟ لا، ليس الأب مكلفا بتحجيج ابنته ولا الزوج مكلفا بتحجيج زوجته ولا الابن مكلفا بتحجيج أمه ولا الأخ مكلف بتحجيج أخته، لكن إن فعلوا ذلك فهذا من الإحسان ومن صلة الرحم. يقول: هل تقبل أعمال قاطع الرحم من صدقات وصلاة وأعمال صالحة واستغفار؟ الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل قاطع الرحم، بل لا يعمل لا يقبل عمل الذي هجر أخاه المسلم، مع أن قاطع الرحم أشد جمع بين سوءتين، بين هجر المسلم وبين قطع رحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرج أو تصعد الأعمال كل اثنين وخميس، فيقبل الله إلا عمل المتخاصمين، فيقول أنظر هذين حتى يصطلح. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن طاعات القاطع، طاعات المخاصم، لا تقبل حتى يتوب ويصل رحمه ويصل أخاه المسلم. يقول يكثر بين البنات في هذه الأيام وضع صبغ الأظافر المناكير، والله صدق، ويسمونها مناكير فعلا لأنها تنكر المرأة، ها؟ هي تسمية مناسبة، مناكير. أنا الآن انتبهت، أنا ما كنت أعرف إيش يعني، من الآن انتبهت أنها من المنكر، ها؟ يتغير صورة المرأة وتغير وجه المرأة وتغير كل شيء في المرأة، مناكير، حلوة هذه. يقول يكثر بين البنات في هذه الأيام وضع صبغ الأظافر بين قوسين المناكير وعدم إزالته عند الوضوء، بحجة أن الصبغ من النوع الذي يباع بالسوق مكتوب عليه طلاء أظافر يتنفس، مع أن له جرم. ويقولون بأن وضع الطلاء على وضوء فله حكم الخف، أي إذا انتقض الوضوء فلا أن تتوضأ دون إزالته. أرجو التنبيه والتوضيح لأن هذا الأمر منتشر وبقوة، جزاكم الله خيرا. يا سبحان الله، يعني صاروا أيضا البنات فيما بينهم والحريم فيما بينهم يفتي بعضهم بعضا ولا يرجعون إلى العلماء. من من أهل العلم، من من أهل العلم قديما أو حديثا يفتي بهذا من أهل العلم المعتبرين؟ أنا إلى هذه الساعة لا أعلم عالما معتبرا يفتي بهذا. أي نعم، قد يكون إنسان ينتسب إلى العلم ويفتي، هذا شيء آخر. أولا كون أن هذا الطلاء له جرم، ما دام له جرم فهو يمنع وصول الماء إلى المكان الجرم. كون يتنفس في بعض جزيئاته لا يعني أن الجزء الثاني منه لا يوجد فيه طلاء. الأمر الثاني، كيف يقاس هذا على الخف؟ الخف لو لم يكن ساترا لجميع العضو ما جاز المسح. طيب هذا الآن طلاء، هل هو ساتر لجميع عضو اليدك فنعطيه حكم الجبيرة؟ ثم هل هذه للحاجة ولا للزينة؟ أجيبه، للزينة، ما في حاجة. الخف للحاجة، أما المناكير والبديكير وطلاء الأظافر وطلاء الوجه، طيب بكرة بعدين تحط على وجهه وتقول ما أغسل وجهي، أمسح على وجهي. ليش تمسحين على وجهك؟ قالت والله أقيس على طلاء الأظافر. وهو في ناس منتسبين للعلم زورا وبهتانا يقولون يجوز للمرأة أن تمسح وأن لا تزيل الأظافر، طلاء الأظافر. إذن أنا نفس الشيء، خلاص يضيع، تضيع هيبة الوضوء، ما في وضوء. تمسح على وجهه، تمسح على يده، تمسح على رجله، وش بقى من الوضوء؟ هذا لعب، هذا لعب، ما هو فقه. هذا لا يسمى فقها، هذا يسمى فكاهة، نسميه ضحك على الدين. لكن يجب الحذر من هؤلاء. يجب على المرأة إذا أرادت أن تطلي أظافرها أن تزيل الطلاء وقت الوضوء إجماعا، لا أعلم فيه خلافا، ما دام له جرم، ما دام له جرم ما في خلاف بين العلماء. الأئمة الأربعة يفتون بهذا، الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة كلهم، وأهل الحديث حتى الظاهري يفتون بهذا. فبون شاسع وقياس فاسد بين طلاء الأظافر وبين الخوف. يقول السائل، هل معنى اسم الله الجبار يعني الذي يجبر قلوب الناس؟ نعم، الجبار صيغة مبالغة من الجبر، والجبر يطلق على معنيين، يطلق على الجبروت والعظمة فهو بمعنى قريب من القهار، ويطلق على الجبر بمعنى أنه يجبر كسر المنكسرين، يجبر كسر المنكسرين. ولهذا يقول الشاعر: لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يكسر الناس عظما أنت جابره. فالجبر أو الجبار يأتي بالمعنيه، فالله جل وعلا جبار، إذا أراد أن يكسر شيئا لا يستطيع أحد أن يجبره، وإذا أراد أن يجبر عظما لا يستطيع أحد أن يكسره، وهكذا في الناس وهكذا في الأمور والأحكام. فإذا أراد الله عز وجل إبرام أمر ليس هناك من يرده ويكسر، وإذا أراد أن لا يبرم أمرا ليس هناك من يقيمه وينفذ، وهكذا في الأوامر والأحكام والأفعال. يقول: هل يجوز أن أقول في الدعاء: اللهم تب علي توبة نصوحة؟ نعم يجوز، يجوز على الإنسان أن يدعو بأن يرزقه الله توبة نصوحة، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، كما في سورة التحريم. يقول: ما هو حكم إعطاء مال الزكاة من الأخ لأخواته الغير متزوجات وهن مقيمات معه في نفس المنزل؟ ما دمن مقيمات معه في نفس المنزل فليس له أن يعطيهن الزكاة، ليس له أن يعطيهن الزكاة، لأنهن سيأكلن معه وهو سيأكل معه. لكن لو كنا في نفس المنزل لكن المأكل والمشرب مختلف والمدخر مختلف فحينئذ يجوز. يقول: هل دعاء صاحب الكبائر لا يستجاب بالعلم بأن يدعو وهو متألم على اختراف هذه الكبائر؟ لا يستجاب، ليش ما يستجاب؟ دعاء الكافر إذا أخلص مستجاب، فكيف بدعاء المسلم وإن كان صاحب كبيرة يستجيب الله له؟ لكن المقصود أن الله لا يستجيب دعاء بعض أهل الكبائر، مثل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي أن يستجاب له، مطعمه حرام أشربه. المقصود هنا لا يستجاب ما دام مقيما على هذا الفعل، لكن لو أراد من قلب مخلص قال: يا رب خلصني من المطعم الحرام، يا رب خلصني من المشرب الحرام، هذا يستجاب له. لماذا لا يستجاب؟ وربنا جل وعلا كريم سبحانه وتعالى. يقول: أنا وقت الصلوات عندنا متقارب من الظهر إلى العصر، وأنا في الطريق إلى البيت لا أستطيع أن أقف فيطوفني وقت الظهر ثم أصليها مع العصر، فماذا أفعل؟ بعض البلدان مثل بريطانيا أو بعض البلدان الاسكندنافية الوقت بين الظهر والعصر قصير جدا، فإذا كان الإنسان على الطريق لا يستطيع أن ينزل فيجمع بين الظهر والعصر بدون نية القضاء، نية الجمع كافية، نية الجمع كافية، لأن هذه حاجة موجودة. لكن إذا لم يكن على السير فليس له أن يجمع، يجمع بدون قصر ما دام ليس مسافر. يقول: ما يقصد الناظم في نظم سلم الوصول والعرض تيسير الحساب في النبا ومن يناقش الحساب عذيبا؟ معنى هذا البيت ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما عندها: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. ومعنى المناقشة: لماذا فعلت كذا وكذا، وأنت محاسب على كذا وكذا، وأنت مؤاخذ على كذا وكذا، هذا مقصود بالمعنى المناقشة. فقالت عائشة رضي الله عنها: مهلا يا رسول الله، أليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض، ذا المشار إليه أعنيك يا عائشة العرض وليست المناقشة. إذن في فرق بين الحساب بين العرض في يوم الحساب وبين المناقشة في يوم الحساب. العرض نضرب له مثال دنيوي. العرض مثاله أن يقول لك قائل أعطني ورقتك أنا أشوف أنت ناجح، هذا العرض. المناقشة أن يقول لك عطني ورقتك أصحح لك إياه بالملي، هذا الفرق بين العرض وبين الحساب. يقول السائل بالنسبة لأذكار الصباح والمساء أقرأها 3 مرات بعد صلاة الفجر تغني عن إعادتها لقصد أذكار الصباح، ولا لازم قراءتها بمعنى أقرأها 3 مرات بعد الصلاة ثم أقرأها مرة ثانية 3 مرات لأذكار الصباح؟ إذا قرأ الإنسان في صلاة الفجر وصلاة المغرب المعوذات 3 مرات فهذه تغني عن صلاة عن إعادتها مرة أخرى مع أذكار الصباح والمساء، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول هل يبسمل الإنسان سرا أم جهرا في الوضوء؟ يبسمل سرا يسمع نفسه. يقول كم عدد الرضاعات التي تجعل الطفل ابني بالرضاعة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم هو ما ذهب إليه الحنابلة وهو مذهب الشافعية أن الرضاعات المحرمات 5 رضاعات مشبعات في الحولين، 5 رضاعات مشبعات في الحولين، أما الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان فلا تحرمان. وإذا كان الرضاعة بعد 2 سنين فلا تحرم، أما الرضعة بعد 2 سنين لا تحرم، هذا باتفاق الأئمة 4، بل هو حتى الظاهرية وافقوا في هذا، ولم يأتي الخلاف في هذه المسألة وهي الرضاعة بعد 2 سنين إلا من عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد خالفها جمهور الصحابة، فالقول قول جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول السائل شيخنا عفى الله عنكم هذه الأيام شنت حملات شرسة في الطعن في صحيح البخاري وإثارة الشبهات في صحة أحاديثه، فما نصيحتكم للأمة عامة ولطلبة العلم خاصة، وما ردكم العلمي عليها؟ أما الرد العلمي عليها فالحمد لله، أذكر أني ألقيت محاضرات خاصة في الدفاع عن البخاري، ويمكن للإخوة أن يتراسلوا مع خدمة الدروس ويرسلوا لهم الرد العلمي لمن يطعن في صحيح البخاري. لكن باختصار أقول كلمة واحدة، هذا الذي يطعن في صحيح البخاري إن كان عنده ذرة عقل فليحترم نفسه. ألم يكن قد سبقه أئمة؟ يعني بعد البخاري جاء كم إمام؟ بعد البخاري جاء مسلم، كان في زمن البخاري وقد عرض البخاري صحيحه على الإمام أحمد والإمام أبو زرعة والإمام أبو حاتم الرازي والإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي والإمام قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني و ثم جاء بعد هؤلاء أئمة، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، دارقطني، جاء الحاكم، جاء البيهقي، جاء ابن عبد البر، جاء وجاء وجاء إلى زماننا هذا. كل هؤلاء يقولون كما قال الحافظ ابن الصلاح وأما ما في الصحيحين فقد جاوز القنطرة. ليش جاوز القنطرة؟ مو علشان عيون البخاري كما يظن بعض الجهلة، وإنما لاتفاق الأئمة، لاتفاق الأئمة على أن ما في الصحيحين صحيح إلا حديث يسيرة وقع فيها النزاع، والقول فيها قول البخاري ومسلم. هذا إذا كان الإنسان عنده ذرة عقل فليحترم أصحاب التخصص. من أنت حتى تتكلم في البخاري؟ ما تخصصك في الحديث؟ عندنا في الكويت يقولون 0 على الشمال. طيب ما دام أنت 0 على الشمال، والأحسن أن يقال 0 تحت الطاولة، ما دام أنت 0 تحت الطاولة أو 0 على الشمال، لماذا تتكلم عن البخاري؟ من أنت؟ ثم نقول كما قال الإمام عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والمسلمون من عصر البخاري إلى اليوم لا يقدمون كتابا في الحديث على كتاب البخاري، لا يقدمون كتابا في الحديث على كتاب البخاري. فنحن نقتدي بهؤلاء العلماء وهم مصابيح الدجى، وهم أمناء الله على دينه، وهم الذين اختارهم الله لحمل الحديث. البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث غير صحيح. أنت كم تحفظ حتى تتكلم عن البخاري؟ كم؟ والله لا يحفظ 10,000 حديث، لا يحفظ، لا يحفظ 1,000 حديث مع راوي، لا يحفظ 100 حديث مع سنده. ثم تتكلم في البخاري، اشتح على وجهك، الله المستعان. لكن على كل حال احنا في زمن العجائب، كما يقال في المثل عش رجبا ترى عجبا، احنا في رجب اليوم ونعيش العجب. والله ايها الاخوه ما تكلم احد في ثوابت الدين الا ووضع نفسه وضيع نفسه، ومن يسير وراءه، ومن يسير وراءه. لكن ليس العتب عليه، العتب على الاعلام الذي يشهره ويرفعه وهو وضيع، وينزل من قدر العلماء ولا يظهرونه. هذه هي المصيبة أيها الإخوة. وعلى كل حال قد يحسن الإنسان الكلام فيغتر به الناس العوام، وحينئذ يقع نسأل الله السلامة والعافية الفتن وحب الظهور يقسم الظهور. يقول: إذا صليت الفجر وانتظرت إلى طلوع الشمس في المسجد ثم صليت نافلة الفجر لأني لم أصليها، هل تغني عن ركعة الضحى؟ نعم تغني لا شك. يقول: في الآونة الأخيرة ألاحظ أنه عند تقدم شاب إلى أحد العوائل للزواج تطلب الفتاة فترة طويلة للتعرف على هذا الشاب قبل الموافقة عليه، فيحدث بينهم الكثير من المحادثات الهاتفية للتعرف على بعض، وقد يطول هذا الوضع حتى يصل شهر مثلا، فهل هذا يجوز شرعا؟ إذا كانت هذه المهاتفات مع الحفظ والصون في قضايا النفسية، ومع علم الوالد والوالدة واطلاع الأولياء على هذه المحادثات إن شاء الله لا بأس به. أما إذا كانت هذه المحادثات خاصة بينهما فهذا أمر محرم لا يجوز، هذا أمر محرم لا يجوز. لأنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى خطيبته بدون خلوة، فكذلك المحادثة يجوز له أن يحادثها بدون خلوة مع وجود أمها، مع وجود أبيها، مع وجود محرم منه أو منها لا بأس. أما الخلوة بها في المحادثة أو الخلوة بها في مكان كل ذلك لا يجوز. يقول: ما هو حكم الاحتفالات المختلطة للتخرج، وما حكم الصداقة بين الولد والبنت؟ هذه ما هي صداقة، هذه صداقة بين الذكر والأنثى يسمونها صداقة. يقول أحد الغربيين وهو قد جاوز 60 من العمر، يقول لا هو كافر ترى ما هو مسلم، يقول: لا تصدقوا أن رجلا يصادق امرأة وليس في نفسه اتجاهها شيء، لا تصدقوا هذا الكلام. هو غرب ممن يدعو إلى الحرية والديمقراطية. يقول: 99.9% ممن يصادق امرأة ثقوا مني أنه يريد منها شيئا. الإسلام ما يأتي يحرم الشيء هكذا، فالاختلاط بين الجنسين محرم في أي مكان كان، إلا ما لا يمكن التخلص منه فهذا أمر آخر، مثل الطواف والأسواق فالطواف ضرورة وفي الأسواق حاجة، والضرورة والحاجة تقدر بقدرها. يقول: هل يجوز قول هذه الساعة المباركة؟ يعني هذه الساعة المباركة في أنك أتيتنا وصلت رحمك، أو في أن رأيناك واستفدنا من علمك، ما في بأس إن شاء الله عز وجل. هذا مراد الناس لما يشوف أحدهم الثاني يقول هذه الساعة المباركة، يعني إني تشرفت وتبركت برحمك أو بعلمك أو بنصحك أو بإرشادك، ما في بأس. يقول: ما هو حكم قول الله أكرم منه والنعم بالله؟ لا شك الله أكرم من كل كريم، الله أكرم، لذلك قال الله عن نفسه: وربك الأكرم، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. والنعم بالله أي يكفينا الله، هذا معنى مراد العوام. العوام لما يقولون والنعم بالله يعني يكفينا الله، والله يقول في القرآن: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي من اتبعك من المؤمنين حسبهم الله. فلما يقول المؤمن والنعم بالله يعني يكفيني الله، فما في بأس إن شاء الله عز وجل. يقول: كيف نجمع بين حديث إذا أويت إلى فراشك؟ والله أنا مشكلة عندي ارتباط ولسئلة كثيرة وما فتحنا لكم المجال، لكن نختم بهذا الحديث. يقول: كيف نجمع بين حديث إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم فلا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ، وبين حديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم؟ هذا شيطان وهذا شيطان، شياطين كثيرة. أنت على بالك أنت شيطان واحد يجيك؟ إبليس يرسل لك 100 شيطان، فأنت تطرد كل نوع منهم بشيء معين. شياطين يبون ينامون معك في الفراش، شياطين يبون يخوفونك في المنام، شياطين يبون خاص لوظيفة معينة إنه ما يبيك تقعد صلاة الفجر، شياطين يبون ما نبي نقول أشياء نطلع فضائح، خلاص شياطين متعددة يا أخي. ما في تعارض بين الحديثين ولله الحمد والمنة. هذا سؤال عن الطلاق، وأنا أقول دائما: الطلاق فتوى وقضاء، الطلاق فتوى وقضاء، فليتق الله الأئمة، يتقوا الله، لا يفتوا في الطلاق ولا يفتوا في مسائل الطلاق، يجب عليهم أن يرجعوا ذلك إلى المفتين في دائرة الإفتاء في وزارة الأوقاف، لأن الطلاق حكم قضائي، والأحكام القضائية لابد فيها من السماع من الجهتين. هذا ما تيسر من الرد على أسئلة الواردين. نفتح المجال لكم 3 أسئلة، سامحوني عاد. نعم خالد. إذا كان الخرق في الخف يسيرا، إذا كان الخرق في الخف يسيرا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن يجوز المسح عليه إن شاء الله. نعم تفضل شيخ. نعم يقول: بعض المدارس عندهم أكل فائض من الحكومة جاءت، وإذا لم يأكلها الطلاب أو المستحقون، وإذا هم لم يأكلوها تتلف، إذا كان لا يمكن إرجاعها فنعم يجوز لهم أن يأكلوها، لأن أكلهم أولى من أن يتلف، أولى من الإتلاف. تقصدك على يعني في مأكولات ممنوعة على الطلاب، فالمدرسون يأتون ويأخذون هذه المأكولات من الطلاب، ثم إن لم يأكلوها تلفت، وإن حفظوها تلفت، هذا مقصودك؟ لا، في هذه الحالة يجب عليهم أن يتصلوا بأولياء الأمور ويرجعوها إليهم. نعم آخر سؤال. على كل حال، بالنسبة للإعجاز العلمي في القرآن، أنا نصيحتي لكم جميعا ألا نعتمد مسائل الإعجاز العلمية إلا ما اعتمدته هيئة الإعجاز في رابطة العالم الإسلام، حتى ما يصير المسألة سبهلة، لا كل واحد يتكلم بما يريد. هناك هيئة خاصة منبثقة من رابطة العالم الإسلامي، هيئة الإعجاز في الكتاب والسنة، فما اعتمدته هذه الهيئة لنا أن نستأنس بها وأن نعتمدها وأن نقولها، وما لم تعتمده لا نلتفت إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.